محمد الشبكي في غلطة العمر، تأليف وأداء محمد الشبكي. الساعة ساعة رضا والمولى جمعنا، والكل جاي حينا وغاوي يسمعنا، ودي احنا حنقول وآلات الطرب معنا. اللي يحب النبي دايما يصلي عليه، مادام تحب النبي روق واسمعنا. المسلم اللي دايما يصلي عزين تملي، يلقى الرضا. المسلم اللي دايما يصلي عزين تملي، يلقى الرضا. طه نبينا اللي قتانا للدين هدانا، دين الهدى ده اللي يحبه يحظى بقربه، ينصر قلبه يشوف الهنا. المصطفى كامل الصفة واللي صفى يبقى اهتدى. المصطفى كامل الصفة واللي صفى يبقى اهتدى. انا هويته بالشوق ناديته، انا هويته بالشوق ناديته، وقلبته هم الرضا. بقول يا قلبت النبي انا خدام بوديه، يا قلبت النبي انا خدام بوديه، طمعا في نظرة رضا ليا العشم فيكو، عشان جمال النبي مشتاق بلديكم. انتوا الكرام يا كرام، حنوا ليلة ليلة بنظرة، يلي ابوكم علي والبدر جديكم. صلاة النبي اذكر الله. يا سيدنا زدنا كلام، من بعد احلى كلام. هيا اسمعوا يا كرام، في قصة لها احكام، كلامها له معنى. الدنيا فيها كتير طيب وفيه شرير، اثبت بقى يا امير روق واسمعنا، وشوف حكايتنا وافهم قصتنا، وشوف حكايتنا وافهم قصتنا من واقع دنيتنا. كلام هينفعنا، دنيا فيها العجايب، واللي ما شافش يشوف وياخد كلامي عظة، يمكن تجيله ظروف والدنيا تغره بلبس الحرير والصوف. لكن سمعنا مثل من اللي قبلنا بيقول، الكل حيزول مش دايم غير المعروف. فيها العجايب الدنيا فيها العجايب واللي ما شافش يشوف وياخد كلامي عظة يمكن تجيله ظروف والدنيا تغره بلبس الحرير والصوف لكن سمعنا مثل من اللي قبلنا بيقول الكل حيزول مش دايم غير المعروف شوف الحكاية شوف إنسان وجات له ظروف شوف الحكاية شوف إنسان وجات له ظروف وكان فقير الحال شوف الحكاية شوف إنسان وجات له ظروف وكان فقير الحال على قد حاله كان راضي ماهوش زعلان والصحة حلوة وعال وبيشتغل باليوم وراضي بالمقسوم بيشتغل باليوم وراضي بالمقسوم يوم قاعد ويوم شغال وزوجته وياه صبرة وراضية معاه وزوجته وياه صبرة وراضية معاه فقرة وبنت حلال معهم تلت بنات معهم تلت بنات زي القمر شربات جمالهم أحلى جمال يعني القصة بتحكي عن راجل بسيط بيشتغل باليومية وحامد ربه والصحة والعقل أفضل من خزاين مال على رأي الشاعر اللي قال طبيب أريد أسألك من لوم العالم عيان الجسم مني بولي لكن عمية الأعيان وغدر بي زماني وانا كنت من الاعيان قال الطبيب للعليل جرحك عاوز الصبر في العيشة واحمد الله لو بعد القصر ساكن يا اخي في عشة فعيشة وصلي الفجر وبرضو ممكن تحمده بعد صلاة العيشة فقير بخيشة ولا باشا هيكون عيان حاضر اه والله صلاة النبي ايوه الزوج اسمها ايه والزوج اسمه ايه اللي احنا بنتحدث عنهم دلوقتي اسمها ايه الزوج اسمها رضيا وكانت رضيا بالمقسوم في واحد اسمها رضيا وهي مش راضي الزوج اسمها ايه راضي اسمه صفة راضية الزوجة اسمها راضية وكانت راضية بالمقسوم بتسرح بمشنف خضار وزوجها بيشتغل باليوم صبرين وعايشين وصبرين لحكمة القيوم وراضية تقول يا مراد يبقى الزوج اسمه ايه حلو قوي وراضية تقول يا مراد ده انا ماليش غيرك ويوم ما اشوفك سعيد ده يبقى اسعد حلوين قوي ويوم ما اشوفك سعيد ده يبقى اسعد يوم كانوا الاتنين في سعاده والصحة تبقى بزيادة كانوا الاتنين في سعادة والصحة تبقى بزيادة. فخلي بالكم يا سادة الدنيا ما لها أحوال، عرفنا راضية بتبيع خضار، عرفنا راضية بتبيع خضار طبعا مش فاتحة وكالة ولا حاجة، بتبيع خضار. عرفنا راضية بتبيع ايه؟ تشيل توصل لكل دار. اصل التجارة للشطار، اصل التجارة للشطار. عرفنا راضية بتبيع خضار بتشيل توصل لكل دار، اصل التجارة للشطار. والامانة اكبر رسمال من امانتها وشطارتها، الناس جميعا حبتها من امانتها. من امانتها وشطارتها الناس جميعا حبتها، بدأت تكبر ثروتها. والمكسب حلو لو يبقى حلال، المكسب حلو قوي بس لو كان حلال. وكلمة حلال تلاقي حنكك مفتوح، يعني ربنا فتح الباب. كلمة حرام مسكوك، يعني مهما تكسب كله ماشي. ومن أمانتها وشطارتها، من أمانتها وشطارتها، من أمانتها وشطارتها الناس جميعا حبتها، بدأت تكبر ثروتها. والمكسب حلو لو يبقى حلال، راضية تبيع وتشطر بالعقل ماشية وبتوفر، راضية تبيع وتشطر بالعقل ماشية وبتوفر. والمال معها بدأ يكتر سنة عن سنة زادت الأموال. وفي يوم في يوم في شهر في سنة، يعني بعد شهور وبعد سنين، راضية بتفكيرها السليم وحسن تصرفها. في يوم قالت لزوجها مراد أنا عينة حاجة وعاوزاك تعرفها، معايا مالية كبيرة وخايفة منك لا تصرفها. فقال قطوطة هانم بتبيع في 10 فدادين، راحوا اشتروا الأرض وكتبتها باسمه، وده شيء يشرفها. يا صلاة النبي. الأرض لما اشتروها راضية بقى بادخارها. في مثل بيقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ايه. حافظين المثل بس مش حافظين تنفيذه. المثل صح لكن اللي بينفذوه غلطانين. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لو تصرف مالك في الشيء اللي يرضي الله ورسوله. لكن تقعد في قعدة مشية بقى تصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، منين؟ تنفق مالك في الشر وتقول ربنا هيبعت منين؟ لكن إذا نفقت ملك في الخير الحسنة السيئة تاخد مثلها والحسنة تاخد عشرة واللي معي الأدب ختموا للناس بالعشرة ومن صلى على النبي مرة صلى عليه عشرة الأرض لما اشتروها بعد ما خليت استلموها وقاموا هم زرعوها والأرض حلوة بتجيب خير. الكلام ده يخص الفلاحين. الأرض حلوة بتجيب خير لمين؟ للي يديها من رأسها. ازرع الذرة على البلاط والبرسيم على البلاط والرز على البلاط مكسل يحرق. لا لا لا لا لا الأرض لما اشتروا بعد ما خليت استلموا وقاموا هم زرعوه والأرض حلوة بتجيب خير للي يتعب ووليها وتملي نضب مسائيها من الغلط ينقيها. الأرض عايزة فلاح خبير يتعب ويشقى ويمسك فاس ويعزق أرضه زي الناس. ويعزق أرضه زي الناس واللي بيعمل بإخلاص يصبح غني لو كان فقير. مرد عايش في سعادة والخير إجاله بزيادة فخلي بالكم يا سادة أصل العمل أحلى عبادة زي ما قال طه البشير. مراد لما انسعد والهنا جاله مراد لما انسعد والهنا جاله وبناله بيت فيه قعد مع زوجته وأنجاله. مرادي لما انسعد والهنا جاله مرادي لما انسعد والهنا جاله وبناله بيت فيه قعد مع زوجته وأنجاله. لكن في اللي بينسعد وينتلف حاله وفي اللي بينسعد ويحافظ على النعمة. ومراد لما انسعد ترك زوجته وأنجاله. يا سيدنا يا سيدنا الحسين لما مراد سعد والهلا جاله بناله بيت فيه قعد مع زوجته وأنجاله. لكن في اللي بينسعد وينتلف حاله وفي اللي بينسعد ويحافظ على النعمة. ومراضي لما انسعد نسي زوجته وأنجاله ولما مراد زادت امواله والمولى عطا كانت واحدة دايما بصاله من اجل غناه تضحك تملي وعملاله انها حبة وهو بيها شغل باله وهواها هوا ورد يسبها معياله ولا هيش عجبة اللي بسببها الخير جاله وجميلها نسا في ناس لما بتنسعد المال بيغيرها ومراضي لما انسعد صبرت يا وجاب غيرها في ناس لما بتنسعد المال بيغيرها في ناس لما بتنسعد المال بيغيرها ومراضي لما انسعد ساب رضيا وجاب غيرها يعني تركها اما التانية بردها ويقدرها ونسي بناته ونسي هو زمان كان ايه والعز اللي هو فيه من على راضية وتوفر اهملها تركها هي وانجلها يعني راضية اهملها تركها هي وانجلها ولا عادش ابدا يعملها وده شيء طبيعي ما يرضي الله فلما راضية شافت مراد فلما رضي شافت مراد هجرها خالص وهجره زاد قالت في يوم اسمع يا مراد ليه بتتعدى حدود الله وتنسى عشرة بقالها سنين وتنسى عشرة بقالها سنين وتسيبني ابكي بدمع العين وتنسى عشرة بقالها سنين وتسيبني ابكي بدمع العين خليك عادل بين الاتنين خليك عادل بين الاتنين اعمل طيب يوم تلقاه يا راجل عيب وخاف مولاه يا راجل عيب وخاف مولاه يا راجل عيب وخاف مولاه ده انا اللي بايد المال عطيات يا راجل عيب وخاف مولاه ده انا اللي بايد المال عطيات ده يبقى نهاية صبري معاك روح يا شيخ منك لله روح يا شيخ منك لله وبتقوله فين فين بتقوله فين حنانك يا حبيبي فين بتقوله فين حنانك بتقوله فين حنانك يا حبيبي فين وليه تقول عليك عشرة بقالها سنين مراد تسرع وحلف علي يمين وقال لها يلا اوام اخرجي من الدار وخدي بناتك معاكي هتسيبي امنا على مين. مشيت ساعتها المسكينة وسابت له الدار مشيت ساعتها المسكينة وسابت له الدار وماشية تبكي وحزينة وبناتها صغار مشيت ساعتها المسكينة وسابت له الدار وماشية تبكي وحزينة وبناتها صغار بتقول يا رب الطف بينا خفف الأخطار وحياة محمد نبينا طه المختار وحياة محمد نبينا طه المختار في لحظة ممكن ترضينا انت يا قهار في لحظة ممكن ترضينا انت يا قهار احفظنا يا رب ونجينا من دي الأخطار وعلى العمل بقى قوينا للويا نهار وعلى العمل بقى قوينا للويا نهار شلت المشنة من تاني بتبيع في خضار بتبيع في خضار نسيب رضيا وأنجلها ونرجع بكم لمراد وزوجته الجديدة حملت وجابت وهو فرح قوي وفرحه زاد وقول ده اللي هيحمل اسمي من بعدي وقول لنفسه نلت المراد يا مراد وقال لنفسه نلت المراد يا مراد وقال جانا مولود جديد النهارده يشبه العيد يلا نسمي الاسم سعيد سعيد حيسعد اوقاتي اصل النهارده انا فرحان وكان منايا بقاله زمان وكل شيء يبقى له اوان سعيد ده املي وحياتي سعيد ده املي وحياتي يا رب لاجل الزين خليه يكبر ليا وافرح بيه يا رب لاجل الزين خلي يا رب يحوم يفرح يا رب لاجل الزين خلي يكبر ليا وافرح بيه املي ده كله مبني عليه يبقى لي ذكرى بعد وفاتي كبر الولد وابوه خلاه في الغيط يوالي الزرع معاه كبر الولد وابوه خلاه في الغيط يوالي الزرع معاه وكان سايبه على هواه فخلي بالكو من الاتي فخلي بالكو من الاتي فخلي بالكو من الاتي لما سعيد كبر وبلغ يا ناس السن. لما سعيد كبر ويبلغ يا ناس يا ناس سن، أبوه كتب له الغيط والبيت ومضى ومضى إنه مراد اللي بايع وسعيد اللي اشترى اللي اشترى منه وسجل العقد وفي شهود إثبات عشان أخواته البنات ما ياخدوش حاجة حاجة حاجة من عشان أخواته البنات ما ياخدوش حاجة حاجة حاجة منه. يعني سعيد ملك الغيط، سعيد ده ملك الغيط والبيت، ولا في الشريك يوم حي نفسه. سعيد ملك البيت والغيط، ولا في الشريك يوم حي نفسه. وألف باله أنا اغتني على أبوه كبرت نفسه، على أبوه كبرت نفسه. يعني سعيد ملك البيت، وبرضه يعني ملك البيت، ولا في الشريك يوم حي نفسه. وألف باله أنا اغتنيت، مرحبا، وألف باله أنا اغتنيت على أبوه كبرت نفسه، وأصحابه كترت ملت البيت، وكان تملي راسم نفسه. ما هو القرش لما يجي بالسهل بيضيع في السهل، وساعات كده الناس يحبوك لمصلحتهم بس، معاك فلوس كل واحد يقول لك يا سعادة البيه ولو حتى كنت بتبصم. بقول طول ما معاك مال يظهر لك كل يوم صاحب، ولو خس مالك ما تلقى ولا صاحب. صاحب يصاحبك لعلة، منين تعمله صاحب؟ اللي ما ينفعش في الضيق لا يبقى صديق ولا ايه؟ اوعى تناموا لسه بدري. ولا صاحب. سعيد ملك الغيط والبيت، ولا في الشريك يوم حي نفسه. وقال في باله أنا اغتنيت، وأول ما كبرت نفسه كبرت على أبوه، وعلى أبوه كبرت نفسه. وعشان بقى إيده سخية على اللي يسوى واللي ما يسواش، أصحابه كترت ملت البيت، وكان تملي راسم نفسه. والأب فشل في التخطيط، يعني بإيده هدب نفسه، وقال لنفسه أنا انجنيت. أصبح تاني يلوم نفسه، أصبح تاني يلوم نفسه، مراد بيلوم نفسه. وبإيه يفيد اللوم؟ بإيه يفيد اللوم؟ رقد عليل وحتى الجسد معدوم، نايم على فرشته ومتحرم عليه النوم. وفليحة الفجر سمع هاتف بيقول يا حسرة الظالم يا فرحة ايه، يا حسرة الظالم يا فرحة المظلوم. اتنبه للصوت، الصوت كان جاي له من الشمال، عما اتنبه سمع الصوت من اليمين، بس ده غير ده. اليمين بيقول له يلي يعطك ربنا بنات معه اولاد، ليه بتحرم البنات وتفضل الاولاد؟ يلي يلي عطاك ربنا يلي عطاك ربنا بلد مع أولاد لي بتحرم البنات وتفضلي أولاد والشرع قال في المراس البنتين يساوي الواد الشرع قال في المراس البنتين يساوي الواد يا عم سيبك من الغلط وارجع بقى للصح في بنتي تصح افضل من عشر ايه اولاد عشر اولاد فاشلين ايه لازمتهم سعيد بعطر في الامور يا حلاوة يا ابني سعيد بعطر في الامور سعيد بعطر في الأموال أصحاب تجيله على أشكال وحاجات ما تخطر لكو على بال سيب أبوه ولا بيه مهتم يعني أبوه نايم حتى ما جابلوش دكتور رايح جاي ويا الأصحاب رايح جاي ويا الأصحاب وكان في نفسه واخد مقلاب رايح جاي ويا الأصحاب وكان في نفسه واخد مقلاب عامل إنه زين الشباب وكل شاب يقول له يا عم مرة في مرة أصحابه خدوه لحد بيته يوصلوه بواحدة خاينة وعرفوه من صنف فاشل بتبيع سم لما عينيها جت في عينيه وبرمش عينها كده تلاقيه قعدت في جنبه وقالت له ايه انت بتبرشم ولا بتشم ما هي معلمة كبيرة بقى عندها كل لون واصحابه اللي هم مش هم خدوه من مكان لمكان ومنرج كده واحدة ورا واحدة لحد ما وصلوه في هذا المكان ديكي بقى قعدت تفرح منه كلمتين حلوين والاخر بتقول له الاخ بقى ببرشم ولا بيشم ساعات الشباب كده ياخدوا الغرور ناس بتشرب وواحد ما بيشربش قال ما شربش وما بقاش راجل دك سقف الغرور بقى وبقول لها انا زين الرجال ولا اي شيء اقشاه واي حاجة حداكي هتيئة وانا واي شيء حداكي هتيه ولا استعطاه انا زين الرجال ولا اي شيء اقشاه ادت له برشامة وقالت له خد كمان شمة وتمنهم ماليش عاوزاه اسبوع على كده لما جابت رجله وفي النهاية اصبح عندها اسير كأنها شرياء ايوة الكلام ده يخص الشباب ابن احمد حسين مدد. علاوه على كده انت مره بمره جابت رجله وفي النهايه اصبح عندها اسير كانها ايه شرياه اتهز طوله مع عرضه بدأ يا ناسي بيع أرضه اتهز طوله مع عرضه بدأ يا ناسي بيع أرضه والأب مش قادر يعرضه ما أصله نايم مش دريان إيراد في إيراد راحت الفدادين لا عاد إيراد ولا حتى اتنين إيراد في إيراد راحت الفدادين لا عاد إيراد ولا حتى اتنين وأم توفت يا مستمعين من اللي حصل طب واللي كان بعد ما خلص بيع الغيط ما عادش فاضل غير البيت ويعمل ايه لو باع البيت حيعمل ايه لو باع البيت وابوه رائد في عيال يعني ابوه في البيت موجود موجود كأنه مش موجود يعني ابوه في البيت موجود موجود كأنه مش موجود والباب عليه دايما مسدود شاف ذل شاف حرمان ليه اكمنه حرم الولاية فربنا حرم مراد اكمنه حرم الولاية فربنا حرمه وزال عنه نعمته وشال كمان كرمه ما كل واحد بيتجازى حسب ايه ما كل واحد بيتجازى حسب عمله واسمع لحكمة وفيه دليل ويايا دليل ودي الولاية تلقى ربنا كرم يا صلاة النبي الحاضر أنا خدام اللي يذكر الله مساء الفل حرم الولاية اكمنه حرم الولاية فربنا حرمه وزال عنه نعمته وشال كمان كرمه ما هو كل واحد بيتجازى حسب عمله واسمع لحكمة وشوف دليل ويايا اللي يود الولاية الولاية الولاية اللي يود الولاية بتلقى ربنا كرم أما سعيد يا ولده شباب راح والعقل تاه أما سعيد يا ولده شباب راح والعقل تاه ومد ايده ما حد عطاه من بعد عزه صار مسكين راح للتاجر عشان تعطيه فضلت مدة مسخر فيه وقالت له شوف وبقول لك ايه من بيتي امشي لعروسك طير ما اخلص الفلوس يا ابني، ما عادش حاجة، ما عادش حاجة وهيبة. سابها وراح بلغ عنها، جت الحكومة مسكنها، سجنوها وصدروا أموالها علشان يعالجوا بيها المدمنين، وهو برضه بسرعة خدوه على مستشفى هناك ودوه لأجل الدكاترة يعالجوه. ومصر فيها ناس ممتازين، ومصر فيها ايه؟ كتير قوي ناس طيبين، ناس ممتازين، اما اللي انحرفوه اقل. فانا بنصحهم وبقول لهم اللي ماشي في نفس النوع احسن له يقصر في الموضوع، اللي ماشي في نفس النوع احسن له يقصر في الموضوع ويكون كلامي له مسموع، لحسن نهايته هتبقى طين. هنسيب سعيد بيتعالج ونعود لراضية وأنجل، هنسيب سعيد بيتعالج ونعود لراضية وأنجلها. ربحت معها التجارة، ربحت معها التجارة وكتر يا ناس مالها، وتربوا البنات في حضنها، وصلح الكريم الكريم حلها حلها، صلح الكريم حل، وجمع ارسل للبنات واحدة ورا ورا واحدة، يعني البنات اتجوزت وراضية راق راق ايه راق بل، وبرضو لسه بصحتها وبجمالها وحلاوتها، وبرضو لسه بصحتها وبجمالها وحلاوتها، وراضية لسه بصحتها وبجمالها وحلاوتها، وفي حكاية عملتها وفي حكاية عملتها، وشيء ما يخطر لكم على بال، لكن البنات شافوا ابوهم سالت الدموع جوه عينيهم، لكن البنات لكن البنات شافوا ابوهم سالت الدموع جوه عينيهم، ما هنش ابدا عليهم امت الكبيره واخده في الحال، قالت يا ماما دي ابوي واللي فيه هو كفاي، لازم اخده ويايا ازاي اسيبه في اسوأ حال، والارض اللي سعيد باعها اللي اشترها يبقى تبعها. سعيد باعها اللي اشترها يبقى تبعها، ياخد الفلوس من راضي يدفعها، هو ظهر في الصورة انه بيشتري، لكن هو بيشتري باسم مين؟ باسم راضية. يعني الارض صبحت في ايد راضية ليه؟ لانها عاشت راضية. الارض صبحت في ايد مين؟ راضية. ليه؟ لانها عاشت راضية، وعقد مسجل في ايد راضية. فخلي بالكم بقى يا رجال، ولما سعيد اتعالج وعاد للبيت وعرف ابوه عندي اخته ولهوش موجود في البيت، نده وقال يا اهل البلد مين يشتريه، من يشتري في البيت راضيه وقفت امامه وقالت له في وقتي في وقتي انا جيت انا اللي وضع الاساس انا اللي وضع الاساس وبايدي ياما ياما ياما بنيت وان كنت بايع ان كنت بايع ان كنت بايع انا اللي اشتريت فقال بكام تشتري بكام تشتري قالت راضية انا راضية بحكم الناس بعد فصال بعد فصال الناس خد الفلوس وراضية اللي خدت البيت قالت يا ابني انا خدت البيت وخلي بالك انا خدت الغيط قالت يا ابني انا خدت البيت خلي بالك انا خدت الغيط قالت يا ابني انا خدت البيت وخلي بالك انا خدت الغيط والعقد اهو وانت مضيت سعيد بص وشاف امضاء اما البنات قالوا يا سعيد اما البنات قالوا يا سعيد انت اخونا الوحيد وليه تروح لبعيد الماضي كله لازم ننساه الارض انت تزرعها وتملي طوالي مصالحها بالنص تاخد بقرعها وتعيش معانا بما يرضي الله الملك ممكن يتعور والاخ عمره ما يتعور واللي في الحب اتعود الكره عمره ما كان جواه انت اخونا اعز حبيب انت تطلب واحنا نجيب لكن مراد سمع هذا الكلام جات له قوه وعزم تمام وقال انا في حقيقه ولا في منام انا بحلم البنات قالوا يا ابتاه بلاش نقلب في الماضي روح يا سعيد هات القاضي بلاش نقلب في الماضي بلاش نقلب في الماضي روح يا سعيد هات القاضي بلاش نقلب في الماضي روح يا سعيد هات القاضي وتبقى ليلة الليلة دي مراد وزوجته راضية معاه مراد بس إلى راضية لا ابتسامة يعني يعني ايه اما تلاقي الابتسامة تبقى علامة ايه علامة الرضا مراد بس الى راضي لا ابتسامة يعني راضي جه المأذون صالح راضي عاشوا سوا في خير وامان لكن مراد بيقول وبيسمع اللي بعده بيقول ايه حكايتنا حكاية وعايزة مؤلفين تكتبها ودكتور يكون ودكتور يكون نفساني يدرسها ورتبها وفنان يكون حساس للناس يشرحها ويقدمها بصوت ولحن جميل عشان الناس يفهمها ولا الغلطان وخدت جزائي على الدنيا ودي غلطة العمر واوعوا حد يعملها يا صلاة النبي